وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله